الغنائم وظنوا أنهم قد ولوا الأدبار، غير أنهم التفوا من الخلف فأوقعوا بالمسلمين، وحصل درس للمسلمين لعله لعظم الأجر وليكون درسا لهم يستفيدون منه في مستقبلهم. فعندما قدر الله عليكم أيها المؤمنون في وقعة أحد هذه المصيبة العظيمة بقتل 70 واستشهاد 70 منكم، فولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، تذكروا أنكم في وقعة بدر قد قتلتم 70 وأسرتم 70، وهذا فضل من الله عليكم. وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم إن ذلك إنما كان بسبب تقصيركم أيها المؤمنون، والله عز وجل ناصر دينه وناصركم، فلا تيأسوا من رحمة الله، لا سيما أنه أعطاكم مثلي أن هؤلاء قد أصابهم مثلي ما أصابكم مرتين، يعني مثل ما أصابكم مرتين. قلتم أن هذا، استغربتم وتساءلتم لماذا حصل هذا، قل هو من عند أنفسكم كما قال الله عز وجل فما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا قل هو من عند أنفسكم أي بسبب أنفسكم، هو مقدر من الله نعم، لكنه بسبب ماذا؟ فعلكم وبسبب تقصيركم في جنب الله عز وجل وما وقعتم فيه من ترك المكان الذي أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تثبتوا عليه ولا تبرحوه أبدا. فأعطاكم الله عز وجل هذا الدرس، فليكن درسا عظيما لكم، وهو لا يضر المسلمين، فمن استشهد فمصيره الجنة، ومن انتصر فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قل هو من عند أنفسكم، إذا علمتم أنه بسبب أنفسكم وآمنتم وأذعنتم وسلمتم لقضاء الله وقدره، فاعلموا أن الله عز وجل سوف يعوضكم خيرا، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فارجعوا إليه سبحانه وتعالى وعظموا أمره واجتهدوا في طاعته، وسيعوضكم الله عز وجل خيرا من ذلك. وفعلا كانت العاقبة للمؤمنين في نهاية المطاف، فإن المسلمين كروا عليهم كرة أخرى وتبعوهم إلى حمراء الأسد فانهزموا في نهاية المطاف. هذا ما يتعلق بهذه الآية الأولى، وختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير، أي قادر على أن ينصركم، فعليكم أن تثقوا به وبوعده الذي لا يخلف. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال إنما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ويعفو وليعلم، نعم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هم للكفر أقرب من يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ما أصابكم يوم أحد، يوم التقى الجمعان يقصد يوم أحد، فبإذن الله بقضاء الله وقدره، وإن كان السبب من عند أنفسكم كما تقدم. وفي هذا دلالة في رد على القدرية والجبرية معا، فتنبهوا لهذا. في الآية الأولى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند من؟ أنفسكم. هذا رد على من؟ ها، من يجيب؟ ها؟ لا، رد على القدرية، رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الخالق لفعله، فهو قال لهم إنما أصابكم إنما كان بسبب ماذا؟ أنفسكم، بسبب تقصيركم في جنب الله عز وجل. بسبب ما ارتكبت من ذنب قد حذركم النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا رد على من؟ على القدرية. في الآية الثانية وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، رد على من؟ الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا إرادة له، وأنه كالغصن في مهب الريح، وأنه كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يمل. فرد الله على الطائفتين بهاتين الآيتين، وهو نظير ما جاء في سورة النساء من قول الله تعالى ما أصابك من مصيبة فما أصابكم ما أصابك مصيبة فمن الله، وما ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا رد على من؟ على الجبرية والقدرية، لا الجبرية على القدرية بالذات هنا، فإنه بسبب أنفسكم ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابك مصيبة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا أيضا رد على من؟ على القدرية. ثم قال بعد ذلك قل كل من عند الله، هذا رد على من؟ على الجبرية. فإذا علينا أن نعي هذه المسائل حتى لا يفتري علينا أهل الجبر والقدر، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ثم قال وليا وما أصابك يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بقدر الله، بقدر الله، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. ثم قال وليعلم المؤمنين. ما معنى ليعلم؟ أليس هو عالم قبل عالم؟ أليس هو عالما قبل ذلك؟ ها من يجيب؟ أحسنت، ليظهر علمه الذي قدره في الأزل، ليظهر علمه الذي قدره في الأزل. وليعلم المؤمنين، ليظهر علم الله عز وجل الذي هو عالم به أبدا أزلا وأبدا، عالم به أزلا وأبدا. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله عنده علم الساعة ويعلم، لا الآية الأخرى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وكما قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الآيات. إذن وليعلم المؤمنين، ليظهر علمه. ثم قال ويعلم الذين نافقوا، أيضا ليظهر علمه سبحانه وتعالى بحال من؟ بحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، الذين وهو عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والله تبارك وتعالى قد فضحهم، ومع هذا فقد أبقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإلا فهو يعلمهم. وحتى الأيمان التي أقسموا بها الله ورسوله، الله يعلم أن إنهم لكاذبون، ورسوله يعلم إنهم لكاذبون، ومع ذلك قبل ذلك منهم صلى الله عليه وسلم ظاهرا وهو يعلم حالهم. ويعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا هلموا إلى القتال، أي يوم أحد، أو ادفعوا إن لم تكونوا، إن لم تريدوا القتال في سبيل الله ولوجه الله ومن أجل الله، فأقل ما هنالك أن تدفعوا الكفار عن أنفسكم وأهليكم وذراريكم وبلدكم، هذا أقل ما يمكن أن يطلب منكم، وإلا فإن الله لا يتقبل من المنافقين. لكن هو يحثهم يعني أنهم إن لم يكن إقبالهم على المعركة إخلاصا لله عز وجل فلا أقل من أن يأتوا للدفاع عن أنفسهم وأهليهم وذراريهم وبلدهم على قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. انظر ما جوابهم والعياذ بالله، جوابهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني نحن ما كنا نعلم أن هناك قتال ولا ندري أن ثمة قتال ولا ندري أن القتال مشروع. بل قال عبد الله بن أبي ومن معه ليخرجن الأعز منها الأذل، ونكصوا على أعقابهم. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أو يدفعوا قالوا نعلم قتالا لاتبعناكم. في هذه الحال بين الله عز وجل قوله هم للكفر أقرب منهم للإيمان، سواء هؤلاء المنافقين أو من ضعف إيمانهم، وفيه دلالة على أن الإنسان المسلم قد تكون فيه خصلة من خصال الإيمان وخصلة من خصال الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان قد يقع في خصال الخير ويقع في خصال الشر، بل وخصال من أو هي من أوصاف الكفار وإن لم يكفر بها هذا الضعيف الإيمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإنسان قد يكون فيه كفر وإيمان، وإيمان ونفاق، يعني توجد فيه علامات من علامات ماذا؟ النفاق وتقوى وغير تقوى ونحو ذلك، فيحب على قدر ما عنده من إيمان ويبغض على قدر ما عنده من ماذا؟ من خصال الكفر أو التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. هم للكفر أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا هو حالهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما قال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقد تقدم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثم بين عز وجل أن الله عز وجل أعلم بما يكتمون، أي ما يكنونه من نفاق وما يكنونه من محبة انتصار غير المسلمين ومما يكنونه من تمالؤ مع الكفار، والله أعلم بما يكتمون، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم وصف حالهم أيضا في الآية التالية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، سواء منهم من قعد من ضعاف الإيمان أو كذلك من كان معهم من المنافقين، وقعدوا عن ماذا؟ عن الجهاد والقتال في سبيل الله. الذين قالوا لإخوانهم قعدوا عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا، هذه لو تفتح عمل الشيطان، وهي حرف امتناع الامتناع كما هو معروف، فهم يقولون لو أنكم أطعتمونا ولم تخرجوا إلى أحد لما أصابكم ما أصابكم من ماذا؟ من القتل. لو أطاعونا ما قتلوا ما ماتوا ما قتلوا يقول فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا فدروا عن أنفسكم الموت كما تقدم في الآية الآية تقدمت لنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم كما قال وكما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت لاحقكم لا محالة ونائلكم لا محالة فاتقوا الله عز وجل اتقوا الله. قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو خرجوا ما ماتوا وما قتلوا قل فدروا عنه إذا فدروا عن أنفسكم الموت الذي قدره الله عز وجل على كل مسلم على كل مخلوق كما قال جل وعلا على كل مخلوق من الجن والإنس كما قال جل وعلا كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فعلينا أن نعي هذه الأحكام العظيمة التي دلت عليها هذه الآيات الكريمة. نعم أسئلة طيب نكتفي بهذا وإلى درس الغد إن شاء الله لأن الليلة في هذا الكرسي في الكرسي الحلقة الأولى سيأتي شيخ آخر وموعدنا غدا بعد الفجر إن شاء الله أو ضيف آخر. نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. العادات عادات الموجودة في بعض الدول الإسلامية الجاهلية. نعم أي نعم فضل أشر إلى بعضها ما زالت الأسئلة تكثر ولعل هذا من إن شاء الله قبول العمرة للأخوة. يسأل عن يذكر بأنه فعل الفاحشة مع امرأته نعم ثم بعد ذلك يقول تزوجها وخلف منها يقول جاء للعمرة المستعان. نعم ما حكم الإسلام فيها؟ حكم الإسلام في هذه القضية يعني من زنى بها ثم تزوجها هذا الذي يفهم من هذا السؤال. نعم أولا عليه أن يتوب إلى الله ويتأكد من توبتها قبل أن يتزوجها أن يتوب إلى الله توبة نصوحة بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. ثم عليه أن يتأكد أيضا من توبتها هي لأنه لا يجوز نكاح الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فلا يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الزانية بحال من الأحوال. وبعض ما تفعله بعض ما يفعله الناس من أنهم يجبرونه على الزواج منها لا سيما إن حملت هذه عادات جاهلية عادات جاهلية محرمة. فإن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة وتحقق من توبتها هي وانتهت عدتها من آخر زانية زنت بها والعياذ بالله ففي هذه الحال لا بأس أن يتزوجها أن يتزوجها إذا ظهر له صلاحها إذا ظهر له إذا ظهر له صلاحها. أما إن عقد عليها وهي حبلى من الزنا فنكاحه باطل وعقده غير صحيح. في مشكلة اليوم في الميكروفون يعني فنكاحه غير صحيح بل هو باطل لو عقد على من حملت منه بالزنا فلا يجوز هذا العقد بل هو محرم ولا دليل عند من صححه أو استحسنه. فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما تعلمون من الحديث الصحيح. أكرر وأقول إن كنت تزوجتها وهي حامل من الزنا ففارقها الآن حتى تضع وتتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن الابن الأول لا ينسب، الابن من الزنا لا ينسب إليك ولا يرثك ولا يجوز أن يلحق بك بحال من الأحوال، لا يجوز أن يلحق بك أبدا. فتوب إلى الله توبة نصوحة، ثم إذا صلحت حالها وانتهت عدتها من الزنا وتابت وغلب على ظنك أنها تابت إلى الله توبة نصوحة بشروط التوبة المعتبرة التي ذكرتها قبل قليل، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. هذه العادات الجاهلية ناتجة عن أمور: أولا ضعف العلاقة مع رب العالمين، هذا الذي يزني ويجرم لا شك أن إيمانه ضعيف. وثانيا بسبب الاختلاط والخلوة بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وثالثا تقصير بعض الآباء الذين قد يوصفون بالدياثة، حيث يسمحون لبناتهم أن يخرجوا مع أصدقائهن تقليدا لمن؟ للغرب وللكفار، تقليد الكفار. كثير ما تأتينا أسئلة يقول: يعني قبل أن أتزوجها أجلس معها وأخلو بها ونتمشى إلى الحدائق وإلى البساتين، والأب الديوث ينظر إلينا، والأب الديوث ينظر، ليست عنده غيرة، فقد الغيرة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونتخلص من هذه العادات. في بعض البلاد الإسلامية إذا خطبها أو على حد زعمهم قرأوا الفاتحة، مع أن قراءة الفاتحة هذه بدعة في الخطبة أو في العقد بدعة، يقول فلانة قرأ فاتحتها، إذن أصبح له الحق أن يخرج معها ويذهبان إلى المقاهي وإلى السينما وإلى أماكن الفساد والعياذ بالله. أين ولايتك أنت أيها الأب؟ أنت خائن للأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ماذا؟ الجنة والعياذ بالله. فهذا الأب خائن لابنته، عندما يتركها تذهب مع ذلك الصديق المدعى، وهو ليس بصديق وإنما هو زاني مع زانية. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنتب من هذه العادات الجاهلية، فإن كنت قد دخلت بها على هذا النحو ففارقها، لا ما يحتاج طلاق، فارقها فورا حتى تعتد من هذا الزواج الفاسد، ثم إذا غلب على ظنك صلاح حالها فلا بأس أن تتزوجها. يقول السائل الكريم: ما حكم قولنا على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب؟ كلمة على كف القدر هذه العبارات ما تصلح. قل نحن نسير بقدر الله، نمضي بقدر الله، نخضع لقدر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس المراد أن تترك الأسباب كما قد يتصوره البعض، إنما يجب عليك أن تفعل الأسباب وتؤمن بالقدر. يعني الأسباب، عمل الأسباب لا يتعارض مع الإيمان بماذا؟ بالقدر، الأسباب المشروعة المباحة. يعني يجب أن تعمل الأسباب التي شرعها الله لك وأن لا تتخلى عنها، مع إيمانك بالقدر. القدر مرتبط بالأسباب، مرتبط بالأسباب. ف يعني المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله له مع الإيمان بالقدر. ما تنام وتقول أنا أستسلم للقدر، تقول على كفة القدر نمشي ولا ندري على المكتوب، لا ما يصلح. نعم آمن بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي المقابل تتخذ الأسباب المشروعة التي شرعها الله لك مع علمك وإيمانك بأنها مجرد أسباب لا يعتمد عليها. الاعتماد على الأسباب شرك وكفر، وترك الأسباب معصية، معصية. فنحن نسير في الطريق الوسط، نؤمن بالقضاء والقدر ونعمل الأسباب المشروعة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هل الطير تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها، أم تنطلق في أرض الله تبحث عن رزقها؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق الله. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. أحسن الله إليكم. سؤالك، اكتب سؤالك. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة الكريمة أنا امرأة مخطوبة وأبي لا يستطيع الحضور ويريد أن يوكل أحدا، فهل ذلك الوكيل يجب أن يكون من أقارب أبي أم من أقارب أمي أم من أقارب زوجي؟ لا، الوكيل الذي يختاره الأب بشاهدين إذا تعذر حضوره فله أن يختار من يشاء، لكن من ذوي التقى والصلاح ومن يعرفون الأحكام الشرعية فله أن يوكله، لكن بشاهدين. لكن هناك عادة رأيتها في بعض البلاد الإسلامية، بل البلاد العربية، حتى لو كان الأب حاضرا يوكل من يعقد على ابنته وهو موجود حاضر. فهذا يعني صحيح أن حضوره يكفي، لكن كونه يوكل غيره يستحي من أن يعقد عليها، هذه عادات جاهلية، هذه عادات جاهلية، فينبغي أن نتركها. نعم أنا أقول لو حضر الأب الحضور كاف، لكن الأب يحضر وينوب عنه شخص، أو ممن لا يرون الولي يسمي ابنته موكلته، هو الأب يعقد ويسمي ابنته ماذا؟ موكلته، مع أن الولي واجب، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فأوصيك يا أختي أن يعني أن تجتهدي في استكمال أركان النكاح وشروطه. نعم أعيد السؤال إذا لم يشتغل عندك، وأنا أعيد السؤال. أقول السائل الكريم عندنا في بلد كذا من بلاد المسلمين الكبيرة عربية تعلو المقابر عن الأرض قدر متر ونصف، السؤال هل يجوز الصلاة على الجنائز داخل تلك المقابر أم نتركها حتى لا نقع في البدعة إن كان فعل تلك المقابر بدعة؟ ما أدري عن قضية رفع المقابر، هل مقصود رفع كل قبر معين يعني القبر نفسه مرفوع زيادة على شبر؟ هذا محرم ولا يجوز، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المقصود رفع الأرض ليستفاد من حفرها ويعني وتدفن حتى يستفاد من الحفرية، لا سيما إن كان الحفر صعبا أو شاقا كما لو كان حجارة، فتردم الأرض ليرتفع المكان وبالتالي ماذا؟ تدفن فيه الجنائز، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. أما إذا كان يعني رفع القبر ذاته فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يرفع فوق شبر. نعم. يقول نعم، يسأل عن حكم المهر المؤجل، هل يصح معه الزواج اقتداء بسيدنا يقول موسى عليه السلام؟ المهر المؤجل لا بأس به، يعني لك أن تشترط صداقا حالا وصداقا مؤجلا، وهو الذي يسميه الآن الناس بالصداق المؤخر. لكن والله اكتشفت أنه تترتب عليه مشاكل، فهي الزوجة إذا حصل بينها وبين زوجها أي إشكال تهدده بأن تطلب الطلاق إن لم يعطها ذلكم المهر، وقد تكون فيه مشقة ويجعل كأنه يعني رباط يربط به الزوج حتى لا يستطيع طلاقها لو كانت غير صالحة، فيضطر إلى مضايقتها حتى تتنازل عن ماذا؟ عن هذا المهر المؤخر، أو يطلب أو يعني هي تطلب منه الخلع في حال عدم الانسجام بينهما. في الحقيقة أنه يحدث مشاكل. أما يعني زواج موسى عليه السلام فهذا أمر قد تم ولم يكن هناك شيء مؤجل، وإنما مستمر في وقت من الأوقات إلى أن مضى المدة المعينة. أنا لا يعني أرى أنه يحرم اشتراط مهر مؤجل أو جزء من المهر يكون مؤجلا، لكني أرى أنه قد يحدث مشاكل بين الزوجين لا تحمد عقباها. السائل الكريم معتمر جاء للعمرة يقول لا أتحمل الشمس والدكتور أوصاني بعدم التعرض للشمس، يقول كيف أعري رأسي وألبس لباس الإحرام مع أني جئت للعمرة، وهل هناك بديل؟ استعمل مظلة يا أخي، استعمل مظلة وتنتهي المشكلة، يعني المشكلة محلولة. يستعمل مظلة شمسية فوق رأسك، ارفعها فوق رأسك وتنتهي المشكلة، واركب في سيارة مظللة، لا تكون مثل بعض المبتدع الذين لا يركبون إلا سيارة مكشوفة. نعم، اركب سيارة مظللة وخذ شمسية أو مظلة استظل بها. لو قدر أنك لم تجد مظلة وقد تتعرض للشمس عند الطواف مثلا ولا السعي فالأمر فيه سهل، إن اضطررت إلى تغطية رأسك ولم تجد مظلة تجعلها فوق رأسك فلا بأس، وعليك ماذا؟ فدية، وعليك فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو صيام 3 أيام. ولكن يا عبد الله يعني ما أظن أنه يتعذر عليك وجود ماذا؟ وجود مظلة، ما يتعذر عليك. إن كانت متيسرة ليس لك أن تنتقل إلى التغطية من أجل أن تفدي أبدا، وإن تبدأ بالحل الأمثل وهو اتخاذ الشمسية أو المظلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله إخوان. ومن لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه.